هذه القصة هي تجربة حقيقية حدثت بالفعل لإحدى مستمعات البرنامج. بتمنى لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك. يلا بينا نبتدي الحلقة. كل واحد مننا من يوم ما بيتولد وهو بيبقى مكتوب له مصير وحياة، مصير وحياة هيعيشها ويشوفها بحلوها وبمرها. في ناس مصيرهم أو نصيبهم ده بيبقى في السعادة والهنا، وفي ناس مصيرهم بيكون الحزن والتعب والشقى، وفي ناس تالتة بقى بيبقى مصيرهم إن هم بيكونوا رفقائهم، رفقاء الجن. وأنا بقى كان مصير إن أنا أعيش وسطهم ومعاهم لسنين، كان مصير ان انا اعيش رفيقة للجان. حكايتي بتبتدي من وقت ما كان عندي 17 سنة. كنت بنت من حي شعب مصري، حي من احياء القاهرة اسمه حي مصر القديمة. كنت بنت مطيعة لأهلي وفي حالي، عشت حياتي في بيت اهلي كافية خير شر زي ما بيقولوا. كان لساني طيب مع القريب قبل الغريب، ملتزمة دينيا وبصلي الفروض في وقتها، كمان كنت بقرأ القرآن الكريم دايما وباستمرار، كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي كنت بحاول التزم بكل كلمة مذكورة فيه. كانت حياتي ماشية كويسة جدا وانا مرتاحة جدا وراضية جدا، لحد ما كل حاجة اتغيرت للأسوأ. بس قبل ما احكي واقول حكايتي اتغيرت للأسوأ ليه، خليني بس اقولك حياتي اتغيرت ازاي. في مصر زمان، بس مش زمان قوي يعني، تحديدا يعني في الاحياء الشعبية العتيقة، ما كانش ينفع البنت تعدي لعشرين سنة وهي لسه ما اتخطبتش، او على الاقل يكون حد اتكلم عليها، او زي ما كانت امي دايما بتقول ما ينفعش البنت تعدي لعشرين سنة وهي لسه ما جالهاش نصيبها، ولو فضلت قاعدة كده تبقى بايرة. وعشان الاعراف والمعتقدات وقتها كان لازم اخد نصيبي واتجوز، او على الاقل اتخطب قبل سن العشرين، زي بقية بنات الحي اللي تقريبا معظمهم بيتخطبوا او بيتجوزوا قبل سن العشرين. بس انا بقى نصيبي كان اخر حد ممكن اتوقعه. نصيبي كان مع ابن خالتي، ابن خالتي اللي تقريبا ما نعرفش عنه ولا عن والدته اللي هي خالتي كتير اصلا، وده بسبب ان العلاقات بينها وبين امي كانت مش ولا بد قوي يعني. بس علاقة امي وخالتي دي ما كانتش عائق او مانع ابدا ان ابن خالتي يحبني ويتقدم لي. اتقدم لي ابن خالتي، ولانه هو كان من عائلتنا ومحترم وبيحبني، اهلي وافقوا عليه على طول، وانا كمان ما كنتش ممانعة لانه هو كان فعلا كويس، ما كانش في اي مبرر ان انا ارفض اصلا. فبالفعل وافقت عليه واتخطبنا. اتخطبنا بالرغم من ان خالتي ما كانتش مباركه للجوازه دي اصلا، بس هو كان مصمم ان الموضوع يكمل لان هو كان بيحبني ومتعلق بيا جدا. دامت خطوبتنا لمده سنتين ونص تقريبا، ما شفتش منه فيهم اي حاجه وحشه، كان بيعاملني كويس جدا، كان بس بيتمنى رضايا، وكان كل همه في الدنيا ان انا اكون مبسوطه. استمر الوضع ما بيننا كده لحد لما اتجوزنا، ومن بعد جوازنا باسبوع ابتدت الدنيا كلها تبوظ. اتجوزت انا وهو بعد اسبوع العسل، اللي بالمناسبه يعني في العالم كله بيبقى شهر، بس لاننا من حي شعبي فكفايه علينا اسبوع. اسبوع قضيته معاه في سعاده وهنا زي اي عريس وعروسه لسه متجوزين. بس من بعد الاسبوع ده بدات احوال جوزي تتغير، بدا يعاملني معامله مغايره تماما للمعامله اللي كان بيعاملني بيها، وخصوصا قبل الجواز او حتى في اول اسبوع من جوازنا. جوزي ابتدى يزور والدته اللي هي خالتي، ابتدى يزورها كتير جدا في بيتها باستمرار، ولما كان بيرجع من عندها ما كانش بيحب يقرب مني ولا حتى ينام جنبي، كان بيرجع من عندها يبصلي بنظرات استحقار وقرف كتير، كان بيقول ان هو بيبقى يشوفني وحشة برغم من ان انا والله العظيم كنت جميلة. وده مش كلامي انا بس، ده بشهادة كل الناس اللي حوالينا، وكمان بشهادته هو ذات نفسه قبل ما يتجوزني. كتير كان بيسيبني وينام في أوضة لوحده أو حتى في الصالة. الحياة ما بيننا بدأت تبقى بردة ومملة من أولها، كانت حياتنا بايخة قوي لكنها كانت ماشية، وأنا ابتديت بقى أحاول إن أنا أتعايش معها على قد ما أقدر، لحد ما مر 40 يوم تقريبا على جوازنا. وبعد عدد الأيام ده بدأت الحاجات الغريبة تحصل لي. في يوم كان جوزي في الشغل وكنت قاعدة في الشقة لوحدي، خلصت الحاجات اللي ورايا من توضيب الشقة وطبيخ وخلافه، وبعد ما خلصت قعدت على السرير اللي في أوضة النوم شوية. بعد كده فردت جسمي من تعب شغل البيت لحد لما عناي غفلت. بس اول ما غفلت فجأة كده صحيت تاني بسرعة، لان انا سمعت اصوات غريبة جاية من قصاد السرير اللي انا نايمة عليه. اصوات ناس بتزعق وناس ماشية وناس بتتكلم وناس بتنادي على خضار وفاكهة، كأني نايمة وسط سوق. بس السوق ده جه لحد اوضتي ازاي؟ الاصوات دي كانت جاية من قصاد السرير بالظبط، تحديدا من عند الدولاب. الدولاب اللي لما كنت ببص عليه بشوف مشهد خلاني اتسمر في مكاني. لما بصيت للدولاب لقيت الدرف بتاعته دي مفتوحة من جوه الدولاب، ما كانش موجود هدوم ولا أرفف ولا أي حاجة. جوه الدولاب كان فيه شارع، أو تحديدا السوق اللي في المنطقة اللي أنا عايشة فيها، وكأن الدولاب ده بيطلع لشارع أو جواه شارع. صدمتي واندهاشي من المنظر اللي شفته خلوني لمدة دقايق كده مغيبة بحاول استوعب اللي أنا شايفاه، لحد ما بعد شوية الذهول والصدمة اللي كنت فيهم راحوا. قمت من على السرير ورحت وقفت قصاد الدولاب. الهوا كان جاي من جوه الدولاب، والأصوات والروايح كانوا بيأكدوا اللي أنا شايفاه بالظبط، كأنه حقيقة فعلا، وإن أنا فعلا قصاد شارع، واللي أنا لا شايفاه ده مش مجرد خيال ولا تهيؤات. ركزت قوي ناحية شارع السوق اللي كان قصادي جوه الدولاب ده، لحد لما فجأة لقيت قصادي واحدة ست لفتت نظري قوي، لأنها كانت بتبصلي ومركزة معايا على عكس كل اللي كانوا موجودين حواليها. وقفت بصت لي بتركيز قوي، فانا كمان ركزت معاها، لحد ما لقيت نفسي تلقائيا كده بسألها: انت شايفاني؟ اول ما قلت لها كده مشيت وفضلت تقرب مني اكتر واكتر، وكأنها تدخل عندي الأوضة. قربها مني ده خلاني ارجع لورا بخطوات بطيئة، لانها كل ما كانت بتقرب ملامحها كانت بتبقى اقبح واقبح. كل ما كانت بتقرب وشها كان بيبقى لونه اسود وكأنها متفحمة، وده طبعا عكس ما كانت ما هي بعيدة. هي من بعيد شكلها كان عادي جدا، بس لما بصت لي وابتدت تقرب مني ملامحها ابتدت تتغير. فضلت تقرب وانا ارجع لورا، لحد ما فجأة لقيتها قصادي. وقتها انا غصب عني رجعت لورا بسرعة، لكن ما عرفتش اهرب منها، لان انا لما رجعت لورا وقعت على السرير، ومع وقعتي دي جسمي اتفرد على السرير، وهي بقت واقفة قصادي، واقفة قصادي بشكلها الوحش وصوتها اللي كان عامل زي صوت الكلاب السهرانة. كانت بتزوم وبيخرج منها أصوات غريبة. لحد لما ربنا ألهمني ان انا اقرا قران. بس اول ما عملت كده فجاه لقيتها نطت من مكانها وطلعت ناحيتي بسرعه رهيبه جدا، وقعدت على صدري. غصب عني وقتها سكت، ما كملتش قرايه القران، لان انا اتفزعت لما لقيتها في وشي كده فجاه. حسيت بحر شديد جدا في الاوضه. سبب الحر ده انا عرفته لما بصيت حواليا. الاوضه فجاه ابتدت تولع بيا، ابتدت تولع لما الست دي طلعت على السرير. اول ما شفت النار بتنتشر حواليا كده في الاوضه، فجاه الست دي قربت وشها من وشي جدا، صرخت، بس صرختها كانت بصوت رفيع قوي. لما هي صرخت صرخت انا كمان بصوت عالي: بتصرخي كده ليه؟ ما تقومي يا بنت، شوفي انت عماله تصرخي وانت نايمه كده ليه؟ ده كان صوت جوزي اللي صحاني من النوم. ايوه انا كنت بحلم. قمت من النوم مفزوعه وانا ببص حواليا وببص ناحيه الدولاب وببص في كل مكان، كنت خايفه مرعوبه. بس الحمد لله الدولاب كان مقفول، والاوضه ما كانش فيها غير جوزي انا بس، انا وجوزي بس اللي لقيته واقف قصادي بيقول ان هو رجع من الشغل وعاوز يتغدى. قمت من على السرير ورحت ناحيه المطبخ، اللي لما دخلته جوزي جه ورايا وسالني عن سبب صراخي وانا نايمه بالشكل الغريب ده. حكيت له على اللي شفته، والغريب في الموضوع بقى ان هو كان رد فعله عادي جدا. رد عليا ببرود وقال لي ان ممكن اكون شفت كابوس او تخاريف احلام بسبب ان انا كنت نايمه بالنهار. يعني بصراحة كلامه ما كانش مقنع إطلاقا، وكمان طريقة كلامه المستفزة والبردة دي خلتني أقول إن هو أكيد مش صح. بس بيني وبين نفسي كده قلت جايز كنت بشوف كوابيس، وده بسبب إن أنا فعلا مش من عادتي إن أنا لا أنام في النهار، ولا حتى من عادتي إن أنا أحلم بكوابيس، بس جايز يكون كنت بحلم بكابوس. المهم حضرت له الغداء واتغدينا، وبعد كده رجع لشغله وأنا رجعت تاني قعدت لوحدي في البيت. بس المرة دي بقى جبت شريط قرآن من الشرايط اللي كانت عندي أصلا في الأوضة، وشغلت الشريط ده على الكاسيت عشان أحس بالأمان. شغلت شريط القرآن اللي أول ما اشتغل حسيت براحة، لحد لما فجأة كده وأثناء ما القرآن كان شغال سمعت صوت كده بيتلخبط أو زي ما كنا بنقول وقتها كده، سمعت سف الشريط من جوه الكاسيت، الشريط بيسف. قمت طفيت الكاسيت وغيرت الشريط ده وشغلت شريط تاني، بس اللي حصل مع الشريط الأولاني حصل برضو مع الشريط التاني اللي بدأ يسف هو كمان بعد ما اشتغل بدقايق بس. وقتها طفيته هو كمان وجبت شريط تالت وبدأت اشغله، بس المرة دي بقى الشريط التالت بدأ يسف من أول ما اشتغل على طول. فجأة لقيت الكاسيت سكت خالص لوحده، حاولت أخرج الشريط من الكاسيت لكن للأسف الشريط ما كانش راضي يخرج أصلا وكأنه اتكسر جواه. لما زهقت من محاولاتي عشان أخرج الشريط ده سبت الكاسيت خالص زي ما هو وخرجت للصالة، وابتديت مسكت المصحف كده وفضلت أقرأ فيه لحد لما جوزي رجع، والحمد لله في اليوم ده ما حصلش أي حاجة. لحد ما بعد كام يوم كده عرفت ان انا حامل، وقتها جوزي كان طاير من الفرحة، وطبعا امي وامه جم يزورونا، بس امه لما جت زارتني حسيت ان هي مش فرحانة قوي، مش فرحانة بخبر حملي من ابنها، وشفت في عينيها كده نظرة شر خلتني الاول مرة في حياتي خاف منها. المهم عدت الايام وحياتنا كانت ماشية عادي جدا، لحد ما في يوم جوزي جه وقال لي اننا هنروح عند امه عشان نزورها، وفعلا رحنا لها مع ان انا والله اصلا ما كنتش حابة اروح المشوار ده. رحبت بينا وطول القعدة كانت بتبصلي بنظرات غريبة كأنها كرهاني، لحد ما بعد شوية كده دخلت المطبخ، دخلت وخرجت كده بكوبايتين لبن، ادت لابنها واحدة وادتنا انا كمان واحدة. بصراحة ابنها شرب كوبايته عادي، انا رفضت اشرب كوبايتي لان انا خفت لا تكون حاطة لي فيها سم ولا حاجة، سبت الكوباية قصادي ومرضتش اشرب منها ولا اي شفطة. هي لحظت وقالت لي ليه ما شربتش اللبن بتاعك ليه؟ رديت عليها وقلت لها ان انا ما بحبوش، قلت لها نصا كده خلي ابنك يشربه. وقتها بصت لي بقرف وقالت لي لا انا ابني ما يشربوش، هاتي الكوباية هاتي عنك ما شربتيه. خدت الكوباية من قدامي بعصبية وراحت ناحية زير كده كان عندها في البيت، وللعلم الزير ده بيبقى حاجة كده زي القلل بتاعت زمان المصنوعة من الفخار، بس الزير ده بيبقى أكبر من القلة بكتير، تقريبا كده بيبقى طوله متر أو حاجة زي كده، بيتحط جواه مية عشان تسقع زي القلل بالظبط. الزير ده كان بيبقى تحت وعاء كده اسمه الأنجر، الأنجر ده بيتحط تحت الزير عشان المية لما تنزل من الزير بتنزل جواه ما بتنزلش على الأرض. المهم حماتي لما خدت الكوباية من قدامي كده راحت فضتها بعصبية جوه الأنجر اللي تحت الزير ده، وهي بتبرطم بكلام أنا أصلا ما كنتش عارف أسمعه خالص هي بتقول إيه. وقتها اتعصبت وقلت لجوز إن أنا عاوز أروح حالا، وطبعا هو كمان اتعصب عليا وحصلت مشادة بيني وبينه وأمه كانت بتشجعه فيها، لحد ما في الآخر قال لي إن هو قرف وزهق مني وقال لي إن هو كمان مش هيخرجني في أي مكان تاني معاه. المهم الشد اللي حصل بينا ده انتهى بإن هو خدني ورجعنا على شقتنا، وطبعا لما رجعنا سابني وخرج ونام في الصلاة كالعادة لحد تاني يوم الصبح. صحي بدري كده وانا قمت انا كمان من النوم حضرت له الفطار وحاولت اصلحه، لكن كان رفض تماما ان هو يتكلم في اي حاجة، نزل برضه هو زعلان مني راح على شغله. بعد ما هو نزل بدأت كالعادة اوضف في البيت وحضر الاكل لحد الظهر كده تقريبا، بعد اذان الظهر اتوضيت وصليت ودخلت انام شوية كده في اوضه النوم لان انا كنت تعبت جدا من شغل البيت. يومها أول ما حطيت راسي على المخدة رحت في نوم عميق، وده عكس طبيعتي تماما، أنا في العادي مش من السهل إن أنا أحط راسي على المخدة فنام على طول، لأ أنا بفضل بصة في السقف شوية وبعد كده بنام، بس يومها أول ما حطيت راسي على المخدة نمت ومحسيتش بأي حاجة حواليا، لحد لما فجأة سمعت صوت واحدة بتصرخ جاية من الصالة. قمت مفزوعة من على السرير كده على صوت الصراخ بتاع الست دي اللي مش عارفة هي بتصرخ ليه ولا حتى دخلت الشقة عندي ازاي وانا اصلا قافلة الباب بالترباس من جوه. اتنفضت من على السرير ورحت جري ناحية الصالة اللي لما خرجت وقفت مذهولة، لان انا ملقيتش صالة شقتي اصلا، دي كانت صالة شقة تانية خالص، او هي صالة شقتي بس العفش اللي فيها مش بتاعي، العفش كان من النوع القديم، وفي وسط الصالة دي كانت واقفة واحدة ست كده، كانت هي نفس الست اللي شفتها في الحلم اللي حلمته قبل كده، بس كانت واقفة وقصادها على الأرض كان في باجور. فجأة النار اللي خارجة من الباجور ده مسكت في الهدوم اللي هي لابساها. أول ما النار مسكت في هدومها ابتدت تجري وتصوت في الصلاة صوتي. في الوقت ده أنا كمان فضلت أصرخ. لما حاولت أدخل أوضة النوم تاني عشان أهرب منها وما تمسكش فيا ما عرفتش، لأن أنا حسيت إن جسمي كله متخدر. ما كنتش قادر أتحرك خطوة واحدة. الست كانت عمالة تجري قصادي وهي بتصرخ، لحد لما مرة واحدة كده قربت مني بسرعة. وأول ما قربت مني قربت النار أكتر اللي كانت ماسكة فيها. والنار ما مسكتش فيها بس، ده في كل عفش الصلاة كله. لحد لما مرة واحدة لقيت النار بتهبط مرة واحدة واتطفت تماما النار. الست بقى شكلها متغير، جسمها بقى كله لونه اسود بدرجه تخوف، كانها اتفحمت. قربت مني لحد لما وقفت قصادي وفجاه صرخت في وشي بصوت عالي جدا. مع صرختها وعينيها اللي لونهم كانوا اسود تماما، اسود سواد يخوف، غصب عني انا كمان صرخت. ومع صرختي لقيت جوزي بيصحيني زي المره اللي فاتت بالظبط. بس المره دي لما صحيت من النوم وحكيت له على اللي شفته قال لي ان انا بخرف وان انا اتجننت وان العيشه معايا خلاص ما بقتش تنفع، لان هو زهق مني ومن شكلي. الحقيقه انا مش مستغربه من ان جوزي قال لي كده، لكن مستغربه ان هو دخل باب الشقه ازاي، دخل ازاي وانا قافله اصلا بالترباس من جوه. شغلني الموضوع لكن مرضتش اواجهه ولا اكلمه. من يومها وجوزي اتغير معايا وبقى معظم الوقت بيقضيه في بيت امه، بسبب ان هو كان مش طايقني ولا طايق شكلي ولا طايق حتى ان هو يقرب مني او يلمسني. كان بيسيبني في ليالي كتير قوي بات لوحدي في الشقه وهو كان بيبات عند امه. امه اللي كانت مبسوطه قوي باللي بيحصل بينا ده، تحس ان هي كانت مبسوطه قوي ان علاقتنا باظت. الليالي اللي كنت ببات فيها لوحدي كنت بشوف فيها الويل حرفيا. كنت اوقات كتير اصحى بالليل على اصوات ناس بتتكلم، ولما كنت اقوم من النوم ملاقيش اي حد جنبي. ساعات كنت اصحى على صوت الحنفيه بتاعت الحمام وهي مفتوحه وبتنزل ميه. لما كنت بقوم ادخل ابص عليها كنت بلاقيها مقفوله. ساعات كنت بصحى على صوت صرخات نفس الست دي، ولما اقوم الاقيها في الاوضه واقفه وبتبص لي. واوقات كنت بشوف انعكاس في المرايه في التسريحه اللي جنب السرير دي، انعكاس للست دي مش انا. كنت بشوفها بشكلها الطبيعي وكنت بشوفها برضه وهي محروقة. لكن بصراحة لما كنت بقرأ قرآن كل حاجة كانت بتختفي. استمر الوضع ده لحد لما قربت أخلف. وقتها جوزي ما بقاش يسيبني، بقى يقعد معايا معظم الوقت. زيارته عند خالتي ابتدت تقل، بس وجوده في الشقة ما كانش بيمنع أن أنا أشوف حاجات تخوف من اللي كنت بشوفها وهو مش موجود. في يوم كنت نايمة وصحيت الصبح بدري على صوت جوزي اللي صحاني عشان أحضر له الفطار. قمت من على السرير ودخلت المطبخ بعد ما هو دخل الحمام عشان ياخد دش. دخلت المطبخ احضر له الفطار، بس وانا واقفه كده لقيته ظهر قصاد باب المطبخ. بصيت له باستغراب وسالته انت خرجت من الحمام؟ ما جاوبنيش، فضل يبص لي بنظره فاضيه كانه كان سرحان في الفراغ. كررت سؤالي تاني لكنه برضه ما ردش عليا، خرج ناحيه الصاله. ما خدتش في بالي وكملت تحضير الفطار اللي بعد ما خلصته وجيت اخرجه يعني واحطه على الترابيزه. سمعت صوت الدش شغال في الحمام. حطيت الفطار على الترابيزه ورحت وقفت قصاد باب الحمام اللي كان مقفول. قلت بصوت عالي عشان انده عليه يعني حبيبي انت لسه جوه؟ اه انا جوه. في حاجه؟ لا مفيش، انا بس حضرت الفطار. حاضر حاضر انا خارج اهو قربت اخلص. رحت قعدت على الترابيزه واستنيته لحد لما خرج وقعد يفطر. وقتها سالته اذا كان خرج من الحمام من شويه ولا لا، بس طبعا كان جوابه ان هو بعد ما صحاني دخل الحمام وما خرجش الا دلوقتي. لما سالني انا بسال ليه، بصراحه ما رضيتش اقول له لا يعمل معايا زي ما كان متعود يعمل معايا ويزعق ويقول ان انا اتجننت وان هو مش طايقني. فسكت سكت وما رضيتش احكي له على اي حاجه من اللي شفتها. ده كان موقف حصل وهو كان معايا في الشقه. الموقف التاني اللي حصل بعد ما جوزي تعود ان هو يبات في شقتنا، بس طبعا مش معايا في الاوضه، لان هو من بعد ما اتجوزنا باربعين يوم تقريبا ما لمسنيش ولا حتى نام جنبي. كان دايما بينام في الاوضه التانيه او بينام في الصاله، لحد ما في ليله كده انا كنت نايمه في اوضه النوم، صحيت بالليل كده على صوته وهو بينادي عليا في الصاله. قمت عشان اشوفه عايزني في ايه، لقيته قاعد على كرسي من كراسي الترابيزه الكبيره اللي في الصاله، وكان بيبص لي وبيضحك، بيضحك ضحكه غريبه قوي ما كنتش قادر افسرها. خفت من ضحكته وسالته انت مصحيني متاخر كده ليه؟ ما ردش عليا، لكن هو اتطرص وبص كده ناحيه الترابيزه وشاور بايده على حاجه قصاده. قربت منه عشان اشوف هو بيبص على ايه، لكن فجاه اتسمرت في مكاني لما لقيت قرص الترابيزه جواه حفره كده من حفر النار، كأن قرص الترابيزه ده بقى حفره جواها نار شكلها مخيف جدا. كنت واقفه مذهوله مبرقه لحد لما فجاه فقت من ذهولي على صوت جوزي، اللي لما بصيت ناحيته لقيته مره واحده قام ووقف على الكرسي ونط جوه الحفره اللي مليانه نار دي. اول ما عمل كده غصب عني صرخت، اول ما صرخت سمعت صوت باب الاوضه التانيه بيتفتح، الاوضه اللي جوزي كان متعود ينام فيها. بصيت ناحيه الباب لقيت جوزي هو اللي بيفتحه، كان واضح على ملامحه ان هو لسه صاحي من النوم. بصلي باستغراب وسالني في ايه بتصرخ كده ليه؟ بصراحه اول ما شفته جريت عليه وترميت في حضنه، فضلت اعيط وانا منهاره زي العيال الصغيره. قعدني وهداني، وبعد ما هديت حكيت له عن اللي شفته، والمره دي فعلا صدقني او عمل نفسه مصدقني، وقال لي ان هو مش هيسيبني انام لوحدي تاني. وفعلا فعلا بقى متعود ان هو ينام جنبي من يومها لحد لما خلفت بنتي الاولى، اللي كنت فاكره ان بولادتها دي حياتي هتبقى انا وجوزي هتبقى احسن وافضل وهتبقى جنه. لكن اللي حصل كان على العكس تماما. من بعد ما خلفت بنتي وخالتي اللي هي حماتي بقت متعلقه بالبنت تعلق مرضي، لدرجه ان كانت بتفضل قاعده عندي في البيت طول اليوم، وما كانتش بترضى تسيبها لي حتى عشان ارضعها. لما كنت اتعصب عليها واقولها ان البنت عماله تصرخ من الجوع، كان بتقول ان البنت دي تبقى بنتهم هم مش بنتي انا، وكان ابنها هو اللي حمل فيها وخلفها وانا يعني اللي خطفها منهم. طبعا كل ده اثر بالسلب على صحه بنتي، اللي للاسف بعد 37 يوم بالظبط من ولادتي ليها تعبت جدا وحرارتها ارتفعت. لما حاولت الحقها واروح بيها عند اي دكتور ما لحقتش، لانها كانت ماتت. من بعد موت بنتي ابتدت العلاقة بيني أنا وجوزي تبوظ خالص، لأننا بدأنا نرمي الاتهامات على بعض. هو كان بيقول إن السبب في موتها ده إهمالي أنا، وأنا كنت برد عليه وأقول إن أمه هي السبب، لأن هي كانت بتفضل معاها طول النهار، كانت بتفضل ماسكة البنت وما بترضاش حتى تديها لي عشان أرضعها. المهم الاتهامات اتحولت لخناقات كبيرة بسببها، ضربني وطردني من الشقة، خرجت من شقتي ورحت بيت أمي اللي كانت ست طيبة جدا من الستات بتوع الزمن الجميل قوي القديم ده. كانت ست على الفطرة وقلبها طيب جدا لدرجة انها حاولت تخليني ارجع له تاني، لكني كنت رافضة تماما. قلت لها ان اختها هي السبب للي وصلنا فيه انا وجوزي ده. عدت ايام وانا كنت قاعدة في بيت اهلي، لكني ما كنتش بعرف انام بسبب اللي مرت بيه. كنت كل ما انام احلم باللي كنت بشوفه في الشقة، كنت بحلم كمان ببنتي اللي ماتت وهي لسه لحمة صغيرة، لحمة حمرة زي ما بنقول. الكوابيس كانت بتطاردني. بصراحة كنت عاوز اعرف سبب اللي كنت بشوفه في الشقة ده ايه، عشان كده خدت بعضي وفي يوم كده رحت العمارة اللي فيها الشقة وقعدت مع واحدة من الجيران وسألتها عن الشقة دي وعن أصلها. وكانت المصيبة لما الجارة دي قالت لي بعد الحكايات اللي سمعتها مني، يا حبيبتي الشقة دي مسكونة وكل اللي ساكنين في العمارة عارفين كده، حتى حماتك وجوزك لما جم ياخدوا الشقة قلنا لهم كده، لكن جوزك ما صدقش. ولما واحدة من الجيران قالت إن البنت اللي ابنها هيتجوز ممكن تتأذي بسبب الشقة دي، ردت حماتك وقالت ان انت ما بتخافيش وانك هتعرفي تعيشي فيها. بصراحه يا حبيبتي الشقه دي كان فيها واحده كده زمان ماتت محروقه، الست دي كانت قاعده بتطبخ على الباجور لان زمان ما كانش فيه بوتاجازات وكده، بس فجاه وهي قاعده في صاله الشقه بتطبخ قصاد الباجور النار بتاعته مسكت في هدومها وولعتها كلها، فضلت تصرخ وتلف في الشقه كلها وهي بتنادي على الناس. لكن للاسف على بال ما الجيران اتلموا كانت الست دي النار كلها اتمكنت فيها وماتت. ومن بعد موتها بقى وكل الناس بيقولوا ان هم كانوا بيسمعوا صوت صرخاتها في الليل في الشقه وفي كل مكان، يعني الشقه اللي فضلت مقفوله سنين لحد لما جوزي جه وخدها. خلصت كلام مع جارتي ورجعت البيت وانا مش فاهمه اي حاجه، يعني العفريته دي هي سبب في كل حاجه كانت بتحصل لي وكنت بشوفها؟ طب ما لو هي السبب ليه ما كانتش بتاذيني انا؟ ليه دايما كانت علاقتي بجوزي مش كويسه؟ وايه علاقه خالتي بده كله؟ الاسئله وقتها كانت هتجنني. لحد ما في يوم جت واحدة ست كده جارت خالتي عندنا في البيت. الست دي قعدت معايا أنا وأمي وقالت لي إن جوزي ناوي يطلقني غيابي ويبعت لي ورقتي على بيت أهلي. بصراحة أنا وقتها انهارت وفضلت عيط لحد لما الست دي هدتني وهي بتقول لي: يا حبيبتي ولا تزعلي نفسك، انت الكسبانة بطلاقك ده منه، لأنك انت هتبعدي عن خالتك دي بتاعت أعمال. استغربت من كلامها وسألتها: أعمل؟ أعمل إيه؟ خالتك كل أهل المنطقة اللي احنا عايشين فيها عارفين إن هي بتروح عند واحد من بتوع الأعمال على طول، كانت بتروح له كتير قوي من بعد ما انت اتجوزت ابنها، وعاوز أقولك يا حبيبتي إن هي ما كانتش راضية عن الجوازة دي من الأساس. هي بنفسها قالت لي كده في مرة وأنا قاعدة عندها في البيت، قالت لي إنها عاوزة تطلقك منه وتجوزه لواحدة تانية غيرك لأن هي بتكرهك انت وأمك. بصراحة أنا وقتها كنت هتجنن، بس لما جمعت كل الخيوط ببعضها عرفت إن كل كلام الست دي صح. ما هي خالتي هي اللي جابت الشقة، وهي اللي دايما كانت سبب في كل المشاكل اللي بتحصل بيني وبين ابنها، وهي كمان السبب في موت بنتي. يمكن كمان كانت عايزة تموتني يوم ما عرضت عليا اللبن اللي لما مرضتش أشربه رميته في الأنجر قصاد عيني. منها لله، منها لله هي السبب في تدمير حياتي، منها لله هي السبب في موت بنتي، منها لله هي السبب في كل السواد اللي عشته في السنة السودة اللي عشتها فيها مع ابنها. المهم قالت الست دي كلامها ومشيت من عندنا، وبعد أيام فعلا جوزي طلقني غيابي وبعت لي ورقتي من غير حتى ما أشوف وشه. بعد طلاقي منه فضلت قاعدة في بيت أمي، لكن ما كنتش كويسة. الحياة ما رجعتش زي الأول، لأن أنا ما كنتش بعرف أنام من الكوابيس اللي كنت بشوفها بالليل وأنا نايمة، ولا من الخيالات اللي كنت بشوفها وأنا صحية. كنت هتجنن لحد لما أمي خدتني ودتني عند شيخ، أو هو مش شيخ قوي يعني، هو راجل بيفك الأعمال والسحر وبياخد على اللي بيعمله ده فلوس. الراجل ده لما روحت له جاب إناء نحاس كده بنسميه طشط ملا مية، وقال لي إن أنا أقف فيه، وجاب واحدة ست كده عرفت بعد كده إن هي مراته، ووقفها قصادي جوه الطشت ده. الست دي كانت خرصة يعني ما بتتكلمش، بس أول ما وقفت معايا جوه الطشت ده وهو بدأ يقول كلام غريب اتكلمت بصوت عيل صغير وقالت: هي اللي كانت عاملة العام، هي اللي كانت ودتها شقة مسكونة عشان العمل يشتغل، كل شيء معروف وكل شيء مكشوف. أول ما قالت كده حسيت إن المية اللي في الطشت ابتدت تسخن، فبصيت تحت رجلي على المية اللي لقيت لونها بقى أحمر زي لون الدم بالظبط، وكان ظاهر فيها خالتي وهي قاعدة مع راجل لابس سبح كده وشكله غريب جدا. كانت بتاخد منه حاجة زي ما تكون شعر، وكانت بتديله حتة قماش فيها دم. أول ما شفت اللي شفته ده فجأة حسيت بإن في حد بيضغط على دماغي بقوة، لدرجة إن أنا كنت حاسة إن دماغي خلاص هتنفجر. غصب عني صرخت، ومع صرختي دي بدأ الراجل يقول كلام مش مفهوم بصوت عالي جدا وبسرعة جدا، عشان فجأة كل حاجة تسكت والمية ترجع لطبيعتها تاني، والإحساس بالألم اللي كنت حاسة بيه في راسي يروح. خرجت أنا والست من الطشت، والراجل ده ابتدى يتكلم وقال لأمي: بنتك في واحدة عاملة لها عمل سفلي نجس، العمل ده معمول عند واحد مؤذي بيشتغل بدم الحيض، وبيعزم على اللي معمول لها السحر ده لحد لما تتجنن أو تموت، بيسلط عليها جن يهودي يفضل يأذيها لحد لما تكره عيشتها وحياتها تبوظ وما تنفعش لا في جوازة ولا في خلفة. والعمل ده كمان بيشتغل قوي لو اللي واقع عليها عايشة في بيت مفتوح بين عالمنا وعالمهم كده، يعني بيت بيكون معروف ان هو مسكون، ولما اللي معمول لها العمل ده تسكن في البيت المسكون ده بتبدأ تشوفهم لحد لما يجننوها او يموتوها او يطفشوها من البيت بعد ما يبوظوا حياتها خالص. خلص الراجل كلامه وانا قلت له على كل حاجة وفهمته الموضوع، وفعلا الراجل ده ساعدني وقال لي ان انا طالما اتطلقت منه وسبت الشقة وبعدت عنه وبعدت كمان عن خالتي وما رحت لهاش تاني ولا حتى حاول ان انا احتك بيهم، وقال لي كمان ان انا طول ما انا قاعدة عند امي امسح الشقة بمية وملح وافضل على طول بشغل القرآن والتزم في الصلاة، بس قال لي كمان ان انا زي ما ممكن اخف من العمل ده فانا برضو ممكن افضل اشوفهم لان انا خلاص دخلت العالم بتاعهم وتعاملت معاهم وشفت أهله لأي مكان هدخله وهم فيه هقدر أشوفهم بسهولة، لأن زي ما قال جسمي خلاص اتفتح. بالفعل التزمت في الصلاة وسمعت كلام الراجل ده وما بقتش بشوف أي حاجة، وحياتي ابتدت تتعدل الحمد لله، وتعدلت أكتر وأكتر لما تقدم لي واحد ظروفه شبه ظروفي كده. كان راجل مطلق لأنه هو كان متجوز واحدة ما بتخلفش فطلقها وعاش حياته لوحده كده لحد لما شافني وعجبته فتقدم لي، وامي وافقت عليه. اتجوزته بصراحة كان راجل طيب قوي، وبعد جوازنا على طول بقيت حامل منه الحمد لله. لكن الحياة مش دايما بتمشي زي ما احنا عاوزين. جوزي التاني ده بعد جوازنا بكام شهر كده تعب جدا، تعب وفضل تعبه يزيد، ما كناش لاقيين له اي علاج، لحد لما مات وسابني حامل في بنته اللي هتتولد وهتيجي للدنيا من غير ما تشوف ابوها. بعد موته تعبت نفسيا جدا جدا، وسبت الشقة اللي كنت عايشة فيها معاه، رحت بيت امي تاني. بعد شهور خلفت بنتي اللي لما جت موغرت حياتي، حسيت انها عوض من ربنا على كل حاجة سودة شفتها في حياتي. اهتمت بيها، بقيت انا بالنسبة لها الام والاب، لان انا وقفت على رجلي ونزلت اشتغل عشان اربيها. لطشت في الدنيا والدنيا لطشت فيا، لحد لما امي كمان ماتت، بقيت وحيدة في الدنيا. بنتي ابتدت تكبر، وانا وهي كمان فضلنا عايشين في بيت ابويا وامي الله يرحمهم، لحد لما قررنا اننا ننقل من البيت القديم ده ورحنا نروح شقة ايجار اوسع واجمل. وقتها حالتي المادية كانت كويسة، كنت قادرة اخد شقة ايجار، ففعلا شفت شقة كده في مصر القديمة كده جنبنا، وبدأنا نعيش انا وبنتي اللي كبرت حياة جديدة. لكن للأسف الظاهر ان التعب والشقة والهم هيفضلوا ورايا لحد لما موت. الشقة الجديدة اللي انا خدتها بدأت اشوف فيها حاجات غريبة، تحديدا بعد ما فات على قعادي فيها انا وبنتي 3 شهور. بعد 3 شهور بالظبط ابتدت الحاجات الغريبة تحصل. في مرة كنت نايمة وصحيت على صوت ناس بتتكلم في الصالة، وقتها كنت بالليل، بنتي كانت نايمة في اوضتها. خرجت للصالة عشان اشوف مين الرجالة اللي بيتكلموا برا دول، بس لما خرجت لقيت ناس شكلهم غريب جدا، ما كانوش عفاريت ولا جن، لا هم كانوا رجالة لابسين جلاليب، تحديدا 4 رجالة واقفين بيتكلموا مع بعض. كانت اجسامهم ضخمة جدا، كان فيهم شبه كبير قوي من الفتوات اللي امي كانت بتحكيلي عليهم زمان، اللي كانوا موجودين ايام زمان قوي دول. لما شفتهم بصيت باستغراب وقلت لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا ودخلتوا شقتي هنا ازاي؟ رد عليا واحد منهم كان واضح ان هو الكبير اللي فيهم، اتكلم وقال احنا اصحاب البيت يا ست وجايين نرحب بيكي. قال كده وبعد كده مد ايده وكمل كلامه، قربي وسلمي عليا، قربي ما تخافيش. كان بيتكلم بطريقة ونبرة صوت خلوني حسيت برهبة وخوف من الهيبة بتاعته، ففعلا قربت منه ومديت ايدي ليه وسلمت عليه. اول ما حطت ايدي في ايده حسيت ان انا ايدي بتدخل جوه لحم ايديه اللي فجأة بقت حرارته عالية قوي بدرجة خلتني ان انا غصب عني اتألمت. ومع ألم اللي حسيت بيه ده صحيت من النوم، اكتشفت ان اللي شفته ده كله كان حلم. بس حلم ازاي وانا لما صحيت لقيت نفسي نايمة على الكنبة اللي في الصالة؟ بصراحة ما لقيتش اي تفسير، قلت ان دي ممكن تكون تهيؤات، بس اللي حصل بعد كده ما كانش خير ابدا. حالتي المادية بدأت تبقى في النازل، وكمان بنتي ابتدت تقوم بالليل مفزوعة وتقول انها حلمت بخيالات سودة بيجروا ورا بعض، ولما بتقوم من النوم بتلاقيهم في الحقيقة واقفين حواليها حوالين السرير. كنت بهديها واخدها تنام في حضني واحاول افهمها ان دي تهيؤات ومجرد كوابيس، مع ان انا كنت عارفة ومتأكدة ان دي لا تخيلات ولا كوابيس، وان الشقة دي فعلا هي كمان وراها سر. عدت ايام وانا وبنتي بنحاول نتعايش بالرغم من ان حالتنا كانت بتسوء من ناحية كل حاجة، سواء بقى من ناحية فلوس او من ناحية صحة او. لكن بالرغم من كل ده كنت واقفة على رجلي، ما كنتش بحاول ابين لبنتي اي ضعف عشان ما تخافش ولا تحس ان هي ملهاش ظهر في الدنيا، لانها كانت شايفاني انا الام والاب من يوم ما اتولدت. المهم عدت شهور وسنين والوضع بيسوء لدرجة ان انا كنت في مرة كنت قاعدة في اوضتي بالليل وكنت بقرأ قرآن، فجأة سمعت اصوات ناس جاية من الصالة. وقتها كنت صاحية مش نايمة، يعني ما كنتش بيتهيأ لي ولا كنت بحلم. قمت فتحت باب اوضتي كده ورحت ناحية الصالة اللي لقيت فيها ناس شكلهم غريب جدا، ناس عمالين يلفوا حوالين حاجة طويلة كده شبه البني ادمين، بس حاجة متغطية بملاية بيضة، وقصاد الحاجة دي كان في ست واقفة. أول ما شافتني برقت لي أوي، وابتدوا الرجالة والستات اللي حواليها واللي بالمناسبة يعني كان شكلهم مش مصريين، يعني كانوا شبه كده الهنود أو الباكستانيين في اللبس والملامح، ابتدوا يلفوا بسرعة وهم بيهزوا دماغهم شمال ويمين، أو زي ما بنقول احنا كده بالبلد بيفقروا. وقتها صرخت فيهم وقلت لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ أول ما قلت كده جت الست دي ناحيتي وقلعت الطرحة السودا اللي كانت على شعرها وقالت لي خدي بعضك وامشي من هنا وإلا هناخدها منك. قالت كده ورمت الطرحة على وشي. أول ما عملت كده شلت الطرحة بإيدي، بس أول ما شلتها لقيت الصالة فاضية خالص، ما لقيتش أي حد واقف، ولا حتى لقيت الطرحة السودة بتاعت الست دي. أنا لقيت الطرحة بتاعتي أنا اللي كنت حطها على شعري هي اللي في إيدي. في الوقت ده أنا سمعت صوت نكش في المطبخ، فدخلت أشوف فيه إيه. أول ما دخلت صرخت بعلو صوتي، لأن أنا لقيت بنتي واقفة وكأنها متخدرة، كانت ماسكة سكينة بتقربها من إيديها كده عشان تقطع بيها شرايينها. صرخت فيها ولحقتها، بس أول ما صرخت حسيت إن أنا بنتي دي كانت نايمة، وفجأة صحيت من النوم كأنها كانت ماشية وهي نايمة أو متخدرة. لما فاقت من اللي هي كانت فيه قالت لي إن هي كانت نايمة فعلا على سريرها، وإنها صحيت من النوم على صوت صرختي، وفتحت عينيها لقت نفسها في المطبخ وماسكة السكينة. وقتها حكيت لها على كل حاجة من اللي بشوفه من ساعة ما جيت البيت هنا، وهي كمان حكيت لي وقالت لي انها شافت ست بنفس مواصفات الست اللي انا شفتها، بس في حلم، وكانت ماسكه الدبدوب بتاعها وبترميه من الشباك، وهي بتقول لها اننا لازم نمشي من هنا والا هتموتنا. بصراحه يا استاذ محمد وقتها انا خدت بعضي ومشيت من الشقه، ورجعت تاني على شقه امي بعد 4 سنين تقريبا. رجعت بعد ما الحاله النفسيه والماديه والجسديه ليا انا وبنتي بقوا في الارض، وكمان بسبب اللي كان بيحصل في الشقه دي بنتي سقطت في سنه من سنين دراستها، تحديدا السنة الأخيرة قبل ما نسيب الشقة دي، وده كان عكس الطبيعي لأن بنتي كانت دايما بتطلع من الأوائل على المدرسة. رجعنا بيت أمي، لكن لحد النهاردة بشوف نفس الرجالة اللي شفتهم في البيت، هم والست، بشوفهم كتير وبيقولولي إن أنا لازم أرجع للشقة تاني، الشقة دي بتاعتك. بشوفهم في أحلامي كل ليلة، ولما أسألهم أرجع ليه، مش أنتوا اللي قلتولي إن أنا لازم أمشي أنا وبنتي وإلا هتموتونا، يقولولي لأ، هم عاوزين ان انا ارجع تاني عشان ياخدوا بنتي مني، بنتي اللي دلوقتي كبرت وانا بقالي سنين سايبة الشقة اللي عرفت بعد كده انها مسكونة. ايوة كمان هي مسكونة، لان كان فيها واحدة بتعمل زار وجلسات تحضير زمان، والست دي قتلها واحد من الفتوات بتوع مصر القديمة لانه كان بيحبها جدا وكان عاوز يتجوزها، بس هي مرضيتش، فلما رفضت طلع لها البيت واتخانق معاه وقتلها، وبعد ما قتلها موت نفسه كمان داخل البيت ده. وقتها افتكرت كلام الراجل اللي عالجني من بعد ما اتطلقت من ابن خالتي، كلام الراجل اللي قال لي ان انا هخف لكن دايما هفضل معرضه ان انا اشوفهم في اي مكان هم فيه، وانا فعلا ما زلت بشوفهم لحد النهارده. سميهم بقى ارواح، سميهم جن، سميهم شياطين، بص سميهم زي ما تسميهم، المهم ان هم حواليا في كل مكان، حتى من بعد ما بقيت ست كبيره، وكان ده قدري ومصيري اللي هفضل عايشه بيه لحد لما اموت. بقيت بشوفهم أنا وبنتي لحد النهاردة، والحقيقة لفيت أنا وهي عند معالجين وشيوخ كتير قوي، لكن من غير أي فايدة، لأن هم لحد النهاردة لسه حواليا وبشوفهم في كل ليلة، في كل ليلة من أحلامي وحتى وأنا صاحية. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل على حسب ما اتبعت لي من إحدى مستمعات البرنامج. لك صديق المستمع إنك تصدق كل القصة، أو إنك تكذب كل القصة، أو إنك تصدق جزء من القصة، أو إنك تكذب جزء من القصة. لك الحق صديق المستمع إنك ده رأيك التام، لك الحق في كل شيء. في النهاية هي قصة بتتبعت لنا من إحدى المستمعات أو المستمعين، وبيقول إن هي دي قصة حقيقية، رأيك يحترم. ولكن خلينا بس الأول نقول نقطتين. النقطة الأولى، إحنا أنا كشخص يعني لما بسمع الحاجات دي أنا ممرتش بالشيء ده، فممكن ما صدقوش، غيري مر بأسوأ من كده فممكن يصدقوه، عشان كده لولا اختلاف الآراء لبارت السلعة. خلينا نشكر الأول الكاتب محمد شعبان اللي أعد الحلقة وقدر يكتبها بالشكل الإذاعي اللي أنا حكيته لحضراتكم ده، ونشكر كمان المصمم مديان ضياء لتصميمه للغلاف. كمان عايز أقول للناس اللي لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الناس بقى اللي بتقول إن الإشعارات ما بتوصلنيش، حضرتك فعل زرار الجرس اللي جنب كلمة مشترك دي، يعني دوس عليها كده واعملها في كل وقت، كده الإشعارات توصلك في كل وقت. في النهاية لو حضرتك حابب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت وتعمل شير. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت